Welcome to the official English channel of Sheikh Khalid Al-Muslih. All translations have been carried out with the Sheikh's permission. مسألة الاحتفاظ بالصورة لجدها وذكرت أنه لو فرضنا بحكم التحريم ماذا نفعل بها؟ بالنسبة للاحتفاظ بالصورة لا حرج في ذلك، ولكن الأولى والأحسن أن لا تحتفظي أولا خروجا من الخلاف في حكم التصوير، هذا واحد. وثانيا أن الصورة قد يكون الاحتفاظ بها سببا لتجديد الأحزان، وكلما نظرت إليه ذكرتيه وبكيتي وهيج في قلبك الحزن، فترك الاحتفاظ بها هو الأولى، لكن لا أقول حرام. التحريم يحتاج إلى بينة وقول فصل من كلام الله وكلام رسوله. أما ما يتعلق على القول بالتحريم، هل ترديها وتمزقيها؟ المسألة مسألة خلاف، فإذا كانت مسألة خلاف فأرى أن ترديها إلى من أخذتيها منه، لأنه قد يرى الإباحة. هنا الأقرب إليكم، بإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.